ما عزعت على الحيض وفتواه لا زالت قبل 50 سنة ما تغيرت إلى الآن. وهي أن الحائض إذا طلقت لا يقع الطلاق. فقلت له يا شيخ رواية في مسلم بن أبي ذئب ضعيفة لكن تابعوا عليها ابن جريج وهي فحسبها النبي لأن في البخاري وحسبت ما يدري من الحاسب. قلت هاي تحسب القضية. فقال لي لكن في البخاري رواية وذكرها لم يعدها شيء. فقلت لي شيخ أول لا يعدها شيء صالح لي مانع من الرجعة. لكن هذه فيها علة في البخاري. لا اللي بيقول لم يعدها شيئا هذه ليست في البخاري. نعم. هذه في مسلم. اي نعم. هذه في مسلم. نعم. اه. فيستدل بها الشيخ على ان لم يقع الطلاق. لا يقع الطلاق. فقلت له اقرا لك روح الغليل الشيخ البحث الذي ذكر الشيخ ناصر ايش رايك؟ فقال لي يا ابني او كما قال هذه مسألة بحثها قبل 50 سنة. الله اكبر. الله اكبر. لكن هنا يرد شيء. من الذي يقول حسبت؟ أليس هو صاحب القصة؟ ابن عمر. اي نعم نعم. ابن عمر صاحب العلاقة صاحب القصة. يعني ألا يدري هو ما وقع له؟ فالآن يعني لو لم يكن عندنا أي رواية صريحة هذه تكفينا. الله أكبر. لأنه إذا كان العلماء كما ذكرت آنفا أن الراوي أدرى بمرويه لكن صاحب القصة أدرى بقصته. صحيح. لأن الأولى لا علاقة بفهمه للنص الذي سمعه من الرسول عليه السلام. أما هنا قصة وقعت له كإنسان يقع له مشكلة بينه وبين زوجته فيرفع الأمر إلى القاضي الشرعي. صحيح. فهو يحدث بماذا أفتي لم يسمي القاضي لكنه يقول بأنها حسبت عليه. صحيح. انتهى الأمر. هنا ما في احتمال أن يكون الحاكم هو غير رسول عليه السلام. وهذا له علاقة بالقاعدة الحديثية.